السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه ما زلنا مع المهذب، مع كتاب الفقه. والفقه كما قلنا الناس أحوج إليه من الماء والهواء، والأمة الآن أحوج ما تكون إلى فقيه يحرر وأيضا يدقق وينقح ويقمش وينقش وأيضا يحرر محل النزاع. فالأمة أحوج ما تكون لمفتي قد دقق المسائل ويعرف كيف يسقط الأدلة على الواقع الذي يعيشه. تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة شائكة جدا، ألا وهي مسألة قراءة الفاتحة، بعدما بينا بركنية الفاتحة وقلنا بأنها ركن ركين في الصلاة التي هي عماد الدين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المنافقين وبين الكافرين وبين أهل الإسلام والإيمان والتوحيد بالصلاة. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك والكفر، أو الكفر ترك الصلاة. وهذه الصلاة هي عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وقلنا الصلاة لها شروط وأركان، وانتهينا بفضل الله من الشروط، ونحن بصدد الكلام على الأركان، وانتهينا إلى الركن العظيم الركين في مسألة القيام، ألا وهو قراءة الفاتحة. وقلنا بأن جمهور أهل العلم قالوا بأن الفاتحة واجبة، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة. وقد أظهرنا تفصيلا الخلاف بين العلماء، وبينا بأن قول أهل المذهب وقول الجمهور هو القول المعتد، هو القول الصحيح، لا سيما وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. من صلى أو من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. وفصلنا القول في ذلك في سنن الدارقطني. يصرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجزئ، وهذه زلاعة على البطلان، لا تجزئ صلاة إلا بقراءة الفاتحة أو بأم الكتاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى خلافية، قلنا بأن المصلي على أحوال ثلاث: إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا، والإجماع على أن المنفرد في الجملة. لما أقول في الجملة؟ الأحناف لا يرون بركنيته. في الجملة الإجماع على أن المنفرد يقرأ الفاتحة، والخلاف بين العلماء أيضا ليس في الإمام، الاتفاق في الجملة أيضا الإمام يقرأ الفاتحة. الخلاف الذي عنا ونجمة هو قراءة المأموم للفاتحة، وهذا الذي سنفصله. قد تكلمنا عنه الأسبوع الماضي وبينا الأحاديث الضعيفة وغيرها الوهية التي احتج بها الأحناف، واليوم إن شاء الله نكمل هذه المسألة. وإتماما للفائدة، لأن المصنف لم يذكر هذه المسألة: هل إذا كانت الفاتحة لابد أن تقرأ، هل تسقط أم لا تسقط في حال من الأحوال؟ هذا الذي سنفصله إن شاء الله اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهل تجب على المأموم فإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة وجبت عليه، وإن كان في صلاة يجهر فيها ففيه قولان. قال في الأم والبويطي: يجب، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: والله أجل يا رسول الله، نفعل هذا؟ قال: لا تفعل إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد. وقال في القديم: لا يقرأ، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول الأسبوع الماضي بفضل الله تكلمنا على مسألة قراءة المأموم للفاتحة، وهو بعدما استقر الرأي على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فأقول اختلفت مشارب العلماء واختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. أما المذهب فقد قالوا بوجوب القراءة للإمام وللمأموم، سرية كانت أو جهرية. ووافق المذهب الإمام أحمد المعتمد في المذهب الحنابلة أنه وافق الشافعية على ذلك بوجوب القراءة للمأموم سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. وعمدة القوم، عمدة أدلة القوم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بأن المسلم انصرف من الصلاة وكانت قد ثقلت عليه القراءة فقال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: والله أجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، نهاهم وزجرهم: لا تقرأوا خلفي. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فاستثنى أن ينازع بأم الكتاب، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ثم علل: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. كالمؤكد لهذه المسألة قال: لا تفعلوا، لا تنازعوني في القراءة، لا تقرأوا معي وأنا أقرأ حتى لا ترتج القراءة علي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ثم أكد التعليل: فإنه لا صلاة إلا بأم الكتاب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على العموم. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. وهذا ظاهر جدا في الدلالة. واستدلوا أيضا من الأثار على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سنصاحبه طويلا هذه الليلة، ألا وهو عندما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فقال له الفارسي: إذا رأيت الإمام يقرأ، قال: يا فارسي، اقرأها في سرك أو في نفسك يا فارسي. قال: يا فارسي، اقرأها في نفسك. فيها دلالة واضحة جدا، الإمام يقرأ ولا أستطيع القراءة، قال: لا، اقرأ واقرأها في نفسك يا فارسي. وهذا في الصحيح. ثم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الفاتح. هذا قول المذهب، ووافقهم في ذلك الإمام أحمد. طرفان ووسط. أما الطرف المناقض لهذا الطرف هو قول الأحناف. الأحناف قالوا: لا قراءة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية. وهؤلاء عمدة أدلتهم، لأننا تكلمنا عن الأدلة تفصيلا الأسبوع الماضي وبينا الأدلة الصحيحة من الأدلة الضعيفة التي استدلوا بها. عمدة أدلة القوم هو حديث الذي أسنده أبو حنيفة رحمه الله، وهو: من كان له إمام، الحديث عن عبد الله بن شداد، من كان له إمام فقراءته قراءة الإمام قراءة المأموم، فقراءته قراءة للمأموم. فقالوا: هذه دلالة واضحة جدا أن الإمام إذا كان يقرأ فقراءته تغني المأموم، واكتفينا بذلك. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة كثيرة، منها حديث علي بن أبي طالب: من قرأ خلف إمامه فقد خالف الفطرة. وأيضا حديث أبي الدرداء وحديث جابر وغير هؤلاء: من كان له إمام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب إلا وراء الإمام. ورد سنة صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تقرأ خلف إمامك، يعني وهو يقرأ. وكلام عمر بن الخطاب وإن صح الإسناد فهو موجه، يعني لا تقرأ في الجهرية إذا جهر إمامك، يخصص بعد ذلك بالفاتحة كما سنبين. وهذا رددنا عليه واكتفينا الأسبوع الماضي، صحيح أم لا؟ يبقى الوسط، وهو قول الوسطية كما يقولون. الإمام مالك قال: نحن نقول بقراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام، ونقول أيضا بعدم قراءة الفاتحة خلف الإمام. فقد سعدنا بأدلة الفريقين، أخذنا بقول الشافعية وقول الأحناف، هذا في حينه وهذا في حينه، هذا في دائرتي وهذا في دائرتي، ونحن أسعد الناس بالتئام الأدلة علينا. فنقول: أما في السرية فيقرأ المأموم، وجوبا ولزاما حتى تصح الصلاة. وأما في الجهرية فلا يقرأ الإمام. وعمدة أدلة هؤلاء القوم أدلة كثيرة جدا، منها أولا قول الله جل في علاه التفريق، هذا الدليل الذي أصدر به الباب، التفريق بين السرية والجهرية، لأننا يمكن أن نقوم ونقول أنتم فرقتم بين السرية والجهرية، ما المفرق عندكم مع أن هذه صلاة وهذه صلاة، ما المفرق عندكم؟ قالوا الأدلة الشرعية التي فرقت. قلنا ما هي؟ قالوا كتاب الله وسنة النبي وأيضا إعمال ذلك عند الصحابة. أما كتاب الله جل في علاه فقد قال الله جل في علاه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال إجماع المفسرين باتفاق المفسرين أن هذه الآية نزلت في الصلاة، هذه الآية نزلت في الصلاة، وإذا قرئ القرآن يعني عند قراءة الإمام يعني في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وما قال تقرأوا، قال استمعوا وأكد وأنصتوا لتتدبروا القراءة. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنها في القراءة ما عليك إلا السماع والإنصات، وعند عدم القراءة مفهوم المخالفة الحكم يختلف، يعني لابد أن تقرأ، وهذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. فقالوا هذه في دائرته وهذه في دائرته. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم وليأمكم أحدكم، وإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا. وهذا فاصل في النزاع عندهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فانصتوا. يبقى عندنا حالان، الحال الأولى حال الإمام يا حبيبي، الحال الأولى حال الإمام، الإمام ماذا يفعل إذا قرأ؟ يقرأ. والحال الثاني حال المأموم، ماذا يفعل؟ قل خذ من النبي ليس من رأسه. قال فإذا قرأ فإيش؟ فأنصتوا. فإذا حال الإمام يقرأ، فحال المأموم الإنصات. قالوا هذا أيضا فاصل في النزاع. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة أخرى، ألا وهي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة المأموم. قالوا نقول به وأن هذا الحديث عام مخصوص، مخصوص بالصلاة الجهرية. واستدلوا على ذلك أيضا، وهذا هو نقول المؤكد لما ذهبوا إليه، حديث الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ خلفه أناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، يعني بعد من صرف قال ما لي أنازع القرآن، من الذي يقرأ خلفي ترتج علي القراءة بالقراءة، قال ما لي أنازع القرآن. فقال رجل أنا يا رسول الله كنت أقرأ، وفي رواية قال أقرأ بسبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فنهاه أن يقرأ حين يقرأ الإمام، فقال لا تفعل، فقال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حينما يجهر انتهى الناس عن المنازعة بالقراءة، وهذا العلة موجودة في الحديث. لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة؟ لأنه ينازعه، من ينازعنيها من يخالجنيها، ففيها المنازعة. قال فانتهى الناس عن القراءة، وإذا انتهى الناس عن القراءة فقد انتهوا عن، لا يا حبيبي لا والله، عن العلة إيش؟ المنازعة عن هو إيش؟ قال قال ما لي أنازع، ينكر المنازعة، والمنازعة بإيش؟ بالقراءة مع قراءته. فلما قال ما لي أنازع قال القائل فانتهوا عن القراءة، والانتهاء عن القراءة يتبع انتهاء المنازعة، فلا منازعة. دققوا عشان هذه لنا وليست لهم، دققوا فيها عشان يسعد من يقول بها، هذه لنا وليست لهم، وأبين لكم كيف ذلك. فانتهى الناس عن منازعة النبي صلى الله عليه وسلم. تتعجلونها أم تتأجلونها؟ ها؟ ما فهمت؟ تتعجلوها؟ أقول متى تكون المنازعة؟ عند القراءة بإيش؟ بصوت. والقراءة إما تكون في النفس بدون تحريك اللسان، أو في السر بتحريك اللسان دون الجهر بدون صوت، صحيح؟ أو بجهر وتكون المنازعة بالجهر. فقول الزهري كما سنبين، فانتهى الناس، نقول انتهى الناس بالجهر، وهذه لا تدل قط على أنهم انتهوا عن القراءة، انتهوا عن الجهر، فتكون لنا كما سنبين. الغرض المقصود، هذه أدلة القوم الذين قالوا بوجوب عدم قراءة الفاتحة، ومن وجهة النظر ما بينه الإمام ابن تيمية أن المستمع قارئ وزيادة. إذا قلت لابد من القراءة والقراءة واجبة ولا صلاة إلا بقراءة، قلنا المستمع قارئ وزيادة، لأن المستمع المنصت يتدبر القراءة فكأنه قرأها وأيضا تدبرها وفهمها فأخذ الأجر الزائد فهو قارئ وزيادة، إذا لا داعي للقراءة. وقد قلنا أن بعض العلماء غالى وقال من قرأ خلف إمامه في الجهرية بطلت صلاته، وهذا كلام لم يقل به عالم، لا يصح هذا كلام بحال من الأحوال. لكن قلت أن الفاكهي من المالكية قال إذا قرأ المأموم خلف إمامه فلبئس ما صنع، فلبئس ما صنع. والإمام ابن تيمية يقول منكر من قرأ خلف الإمام، وقلنا هذا القول لابد أن نقول أنه أيضا ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية، كيف ينكر على فحول وأساطين بل إمامه وشيخه في المذهب يقول بذلك، فكيف يقول هذا منكر لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ بل هذا الكلام ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية بل دل عليه الكتاب والسنة كما سنبين. هذا بالنسبة لأدلة القول. قلنا القول الراجح والقول الفصل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهذا عام ولا مخصص له، وقد قال النبي إلا في التخصيص الذي سنبينه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. هذه قواطع لا احتمالات فيها بحال من الأحوال. وقلنا حديث عبادة بن الصامت هذا في الباب وهو عمدة عند مذهب الشافعي وعند الحنابلة، ألا وهو لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه الصلاة فلما انصرف فقال ما أراكم إلا تقرؤون خلف إمامكم، قالوا والله أجل يا رسول الله، فقال لا تفعلوا، ثم قال إلا بأم الكتاب، ودعونا مع عمدتنا في الأدلة نجول معه ونصول مع أدلة القوم. استدلوا أولا بالكتاب وما يوافق الكتاب من السنة، قالوا عندنا أدلة على التفريق بين السرية والجهرية، اجلس أنصت واستمع للقارئ ولا تقرأ معه، قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الآية عامة ولا خاصة؟ وإذا قرئ القرآن، قرآن وألف ولام للجنس، يبقى إذن هذه على إيش؟ على العموم كل القرآن ينزل تحتها قل هو الله أحد، صحيح أم لا؟ صح؟ سبح اسم ربك الأعلى، صح؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، صحيح؟ الفاتحة معي يا دكتور أيمن؟ انتبه لأن أخطفك كل ما أنت تذهب يمين ويسار سأخطفك، فأنا بنبهك الآن. يبقى عندنا القرآن إذا قرئ القرآن كل القرآن الفاتحة وغير الفاتحة، قالوا نعم. قلنا إذن لابد على المأموم أن يقول سمعت وأطعت لربي لأنه قال فانصفه، صحيح ولا لا؟ لكننا عندنا قاعدة يا أحباب قد أصلناها جميعا، ألا وهي كل مكلف يدور. لا ما هو مع الشرع كيف يدور، أحسن يدور حول مراد الله في الكتاب، ما مراد الله لا في علاه، في السنة ما مراد رسول الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. هنا لما يقول الله جل في علاه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تبين لنا مع الوقوف مع الآيات أنها يدخل فيها القراءة بعد سورة الفاتحة، ويدخل فيها القراءة قراءة الفاتحة، ويدخل فيها الذكر قبلها والذكر بعدها، صحيح ولا لا؟ إذن لما يقول فإذا قرأ القرآن كل القرآن لابد أن تسكت، لا تذكر لا تقرأ، وإذا قرأ الإمام في الفاتحة أو بغير الفاتحة ما عليك إلا الإنصات. قلت ما يحتمل أن الله يريد أو مراد الله جل وعلا بأن ننصت في غير الفاتحة، الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ أجيبه معي، وارد، وأنا دائما أدور حوله مراد الله، فتوقفت فقلت يا ربي أنا أدور حول ما تريد، وما فهمت من هذه الآية إلا أنها محتملة، هل المسألة عامة أم خاصة؟ فقام الفقيه قال أنت تبحث عن مراد الله؟ قلنا نعم. قال طريقك سالكا. فقلت كيف؟ قال عندك إضاءة عظيمة لتعلم مراد الله. قلت كيف؟ سألنا الدكتور أيمن فقال ايش الجمال هذا، ما ارى يعني متعة وانا تشنف اذاني بهذا. نعم، قال الاضاءة في ذلك لتعلم مراد الله اما من كلام الله نفسه واما من الرسول، لان الله ما انزل على رسوله الكتاب الا ليبين لنا مراد الله، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أنت تبين لنا مراد الله جل في علاه. فبحثنا ونقضنا في السنة فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مراد الله، فقالوا كيف؟ قلنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ، فقرأ رجل خلفه فنازعه فسلم السلام وقال تقرأ خلفي؟ قال نعم. قال لا تفعل، لأن الله استحضر، لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقال لا تفعل، ثم قال له بل افعل، كأن رجل وقف حائرا، الرسول يقول لا تفعل، لا أفعل، وقال أفعل، سأفعل، ماذا أفعل؟ فقلنا له تفهم وتدبر، أن الإنسان قال لك لا تفعل، لا تفعل في إيش؟ تارة، وافعل تارة. قلنا نريد إيضاحا، قال الحديث لا يحتاج إلى الإيضاح، قال لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعل إلا بأم الكتاب، ثم أكد تعليلا، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا مراد الله جل في علاه، أن هذه الآية العامة ما يراد بها إلا الخصوص. يبقى إذن المفهوم العام، إذا قرأ الإمام الفاتحة فأنت عليك أن تنصت، وإذا قرأت معه الفاتحة أو بعده الفاتحة دون أن تنازعه فلك ذلك، لكن إن لم تقرأ ودخل الإمام في السورة الأخرى ولم يجعل لك مسافة ومساحة وسكوتا بين الفاتحة وبين السورة التي بعدها، وقرأ الإمام قراءة متصلة، فعليك أن تقرأ الفاتحة. فهنا تستعمل قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا عندما يقرأ الإمام الفاتحة، وإذا قرأ الإمام السورة وأنت لم تقرأ فاقرأ الفاتحة ولا تعمل الآية، وبعد أن تقرأ الفاتحة لك أن تقرأ سورة الأعراف، لك أن تقرأ الزلزلة، لا، بعدما تقرأ الفاتحة أقف عندما أوقفني النبي. وكيف أوقفني؟ وبما أوقفني؟ أوقفني بقوله لا تفعل إلا أم الكتاب فقط، فخصص عموم الآية، ففهمنا من ذلك أن الآيات الكريمات عامة مخصصة بالفاتحة. فقال القوم يعني أخصصتم عموم الكتاب بهذا الحديث؟ قلنا نعم، وعندكم حديث آخر هو عام، ما هو الحديث؟ إذا قرأتم، حديث وإذا قرأ فأنصتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. قلنا الآن هذا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندور معه مع مراد الرسول، وكيف نعرف مراد الرسول؟ من الرسول أو من الصحابة، صحيح ولا لا؟ فعرفناه من الرسول نفسه، لأنه قال وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، وقد قال للرجل لا تقرأ إلا بأم الكتاب، فالحديث أيضا مخصوص بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فوقفوا حائرين وتعبوا جدا، وأهل الشام سيوفهم حادة يريدون قتلي، لكن ماذا نفعل؟ فقام قائمهم وقال هذا عمدتك؟ قلت نعم. قال هذا الحديث هو قوتك؟ قلت نعم. قال طيب لو هدمنا لك الحديث تستطيع أن تقوم لك قائمة؟ قلنا لا. قال حديثك منسوخ. قلنا منسوخ كيف؟ قال هذا الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الزهري يروي عن ابن أكيمة، وابن أكيمة يعني شوشتم عليه، وقال النووي هذا الحديث، وقال النووي هذا الحديث ضعيف لضعف، بس خلي كمان تنتهي الموضوع خلاص. قال هذا الحديث ضعيف لضعف أو جهالة ابن أكيمة، فقلنا له هذا الضعف من عندك غير مقبول، لأن ابن أكيمة الراجح الصحيح أنه ثقة، والحديث على الراجح الصحيح أنه صحيح، لكن نحن نقول كيف نسختم بهذا الحديث حديث أبي هريرة؟ قالوا قال فيها الراوي فانتهى الناس عندما قال السلام ما لي أنازع القرآن، من يخالجنيها، من يقرأ خلفي، فورد في الحديث قال فانتهى الناس. قلنا فانتهى الناس يعني ما قرأوا، وانتهى الناس يعني انتهى الناس عن الاستعاذة، انتهى الناس عن دعاء الاستفتاح، كل ذلك حينما يقرأ الإمام، صحيح ولا لا؟ وانتهى الناس أيضا عن قراءة الفاتحة، وانتهى الناس أيضا عن قراءة القرآن، كل ذلك ينزل تحت قوله انتهى الناس. قلنا هذا صحيح، لكن لنا معكم وقف، أتهدموننا ونسكت؟ لا، لنا معكم وقف. عمدة الأدلة عندكم إيش؟ النسخ. قالوا نعم. قلنا تعالى أولا ثبت العرش ثم انقش. قال بمعنى قلنا اثبت لنا النسخ. فالنسخ عندنا امر نأخذ به، والذي يرده مبتدع ضال، لكن له شروط وقيود حتى نعرف النسخ. السؤال هنا كيف نعرف ان هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ قالوا نحن اعلم بذلك منكم. قلنا اتونا بما عندكم. قالوا النسخ يكون بالتصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا النسخ ظاهر. أو النسخ من قرينة أخرى من حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ناسخ لذلك. قلنا الحمد لله هذه واحدة. الثانية قال وهذه أقواها. قلنا نعم الثانية. قالوا إذا قال الصاحب أن هذا حديث منسوخ، كما كان يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضاه، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أعدم الوضوء مما مست منه النار، فهذا من كلام الصحابي وإن كان له حكم الرفع. الغرض المقصود الصحابي إذا قال ذلك علمنا أنه لا يقول إلا عن توقيف، أخذنا بالنسخ. قلنا وإن لم يقل الصحابي قال ابحثوا عن التاريخ، فبالإجماع المتقدم ينسخ المتأخر. قلنا نعم ائتونا بالتاريخ في هذا. نعم استيقظ الحمد لله، اعكس تصف عشان الإخوة بس هنا ماشيين خلف الشجر والسماء. المتقدم ينسخ ولا المتأخر ينسخ؟ أريد أسمع وإيش الدليل. نعم عن ابن عباس صحيح وعن غيره عندما قال كنا نعهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالإيش؟ بالآخر فالآخر، يعني بيأخذ بالمتأخر فالمتأخر، فالمتأخر ينسخ. وقد ضربت أمثلة كثيرة في شرح الأصول فالإخوة ترجع لها. الغرض المقصود بالتواريخ نظرنا في التاريخ فقلنا أتينا بدليل ثابت على أن حديث أبي هريرة متأخر، وأن حديث الذي هو عمدتنا حديث من؟ عبادة، أنه متقدم. فذهب شهرا دهرا أمدا بعيدا فلم يأتي بشيء. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ضاع تعبك يا بني، وما وجدت لا متأخر ولا متقدم. فقلنا له أنا سأطيب قلبك سأتنزل معك، حديثك متأخر وحديثنا متقدم، فيلزم أن ينسخ المتأخر المتقدم. فقام ففرح واشتد أمره حتى نرجح قوله، فأتيناه بالضربة القاسمة الثانية. قلنا يا حبيبي النسخ أصوليا من باب الكي في الدواء. يعني إيش من باب الكي في الدواء؟ ها آخر الدواء الكي. قال يعني إيش فهمني. قلت له أفهمك، إن استطعنا الجمع بين الروايتين لا يمكن أن نذهب للنسخ. قال ولما؟ قلت عندي دليل. قال ما هو الدليل؟ قلت أستكشف من الطلبة أولا وبعد ذلك أتيكم بالدليل. توافقون على ما قلت فيه؟ الجمع أولى. قال ولما؟ قلت عندي أدلة لا دليل، لكني أسأل الطلبة أولا. إيش الدليل؟ طيب هات. الله أكبر لا فض فوق. عموم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فكل ما أتانا من الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نأخذه قدر استطاعتنا. والقاعدة كما قال العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال، لا نسقط قولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعرفون كيف توجهون الحديث؟ قلنا نعم نعرف كيف نوجه الحديث. قلنا وتنزلنا أن هذا الحديث إيش؟ ناسخ. فقوله قول القائل حتى نبين أن هذا الضعف في الآخر في آخر الدلالات، فانتهى الناس. فانتهى الناس انتهى عن إيش؟ وإن المفعول نعم يجرني للقاعدة بسرعة. أيوة نعم عدم وجود المفعول يدل على العموم، يبقى فانتهى الناس عن قراءة الفاتحة، فانتهى الناس عن قراءة السورة، فانتهى الناس عن الاستفتاح، فانتهى الناس عن الاستعادة. يحتمل النص ولا ما يحتمل؟ قلنا طيب هذا حديثكم وحديثنا، يبقى حديثكم ايش؟ عام، وحديثنا خاص. فقط اقرأ بالفاتحة، والقاعدة عند اهل الاصول لا تعارض بين عام وخاص. فنقول فانتهى الناس كما قلتم نعم ناسخ، فانتهى الناس عن الاستفتاح بقراءة الامام مع الامام وهو يقرأ. يعني دخل تخيل كده زيد يصلي وعمر دخل، وزيد هو يصلي يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن، وصل مالك يوم الدين دخل عمرو يكبر، ماذا يفعل إذا كبر؟ وجهت وجهي إليك ماذا أفعل إذا صل إذا ابتداء الصلاة ماذا تفعل بعد ما تكبر في الإحرام؟ استفتاح صح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. فإذا نقول له كف عن الاستفتاح، فانتهى الناس، فانتهى عن إيش؟ عن الاستفتاح مع قراءة الإمام. ثم قرأ الفاتحة على قولنا وجاء يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون عن نبأ العظيم، والإمام يقرأ. قلنا له لا تقرأ مع الإمام، يبقى فانتهى الناس عن السورة بعد الفاتحة، فانتهى الناس أيضا عن الاستفتاح مع قراءة الإمام. ويكون بذلك قد وفق بين الحديثين وأعمال الأدلة أولى من إهمال أحد الأدلة. ثم نقول لكم ارتحتم؟ قالوا تعبنا. قلنا سنتعبكم أكثر، هذا الحديث لا حجة لكم فيه ولا ناقة ولا جمل، لأن هذا القول فانتهى الناس من الزهري، والزهري من صغار التابعين ولا يروي عن الصحابة، الزهري بينه وبين الصحابة طبقة، إذن هو لم يعاصر القصة ولم يرى ذلك انتهى الناس أم لا. قالوا إذن أتى به ممن بلغه، ممن إيش روى له. قلنا الحمد لله، من الذي روى عنه الزهري؟ قالوا لا نعرف. قلنا إذا كنتم لا تعرفون فخذوا منا مع فحولة الزهري فإن مراسيله كالريح. وقال علماؤنا الزهري يأخذ عن من هب ودب، أو قال يرسل حتى أكون دقيق في الكلام، يرسل عن من هب ودب، فانتهى الموضوع. إذن المسألة عندكم لا ناقة فيها ولا جمل. فيبقى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن؟ قالوا كنا نقرأ خلفك يا رسول الله. قال لا تفعلوا، وقف هنا، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تفعلوا. هذا حديث من؟ أبي هريرة. وعندنا في حديث عبادة بن الصامت زيادة، زيادة علم، زيادة ثقة، والقاعدة عند العلماء زيادة الثقة مرفوضة، ما نأخذها، زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. إذن إذا وقف قول النبي لا تفعل ووقف الراوي، قلنا الراوي ضبط ما ضبط وأتى به جزاه الله خيرا. أما حديث عبادة فقد ضبط الزيادة وأتانا بها، وزيادة الثقة مقبولة. فيبقى لنا هذه الأدلة سالمة من أي معارضة، وأدلة القوم بأسرها معارضة، ونقول الصحيح الراجح في ذلك لا تصح صلاة بحال إلا بقراءة الفاتحة خلف الإمام، سواء كانت سرية أو كانت جهرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب. فقام القائم وقال يا شيخ أنت الآن تتعبني، أنا سأشوش على الإمام، صوتي جهوري، أقول شوش علي في الفاتحة، إذا كنت ما قرأت شوش علي بقراءة الفاتحة. قال الناس لا يعلمون هذه المسألة، سيشنقونني بعد الصلاة. قلت أقول لك ما قال إمامي وقال الصاحب الجليل، ما قال شيخنا جميعا، ما قال صاحب الأعظم رواية في الصحابة ألا وهو أبو هريرة، فأتمثل بقولي وأقول اقرأها في نفسك يا مكلف، اقرأها في نفسك يا مكلف، اقرأها في نفسك يا مكلف، تكسب الأمرين بأنك لا تشوش على الإمام وتكون قد قرأت الفاتحة. بعد ذلك في المجلس أي أحد لم يقرأ الفاتحة خلف إمامه جهرية أو سرية فليعد هذه الصلاة، فإن الصلاة باطلة لا تصح بحال من الأحوال. ومن كان عنده رمحا، عنده من السيوف يعني ما يستطيع أن يظهرها فليظهرها، ومن كان عنده من الرماح والنبل من القوة بمكان أن يظهرها معنا فليأتي. هذا ملك يعني حيموت، هذا سيأتيك من تعجى شيئا قبل أوان، سنأتيك الآن. ما هما الآن فضل أكمل. أنا أقول لك شيء ثاني ممكن يكون حجة لك، لا مش يوجد. هم قالوا أمر آخر، قالوا دليلنا عام، هذا الدليل عام هو قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيش وأنصتوا، قالوا هذا الدليل عام، وهذا الدليل محفوظ. يعني إيش محفوظ؟ لا يعني لم يدخله التخصيص، فدلالاته قوية، ودليلكم عام دخله التخصيص. إيش هو التخصيص؟ إنه إذا وجدت الإمام راكع تسقط الفاتحة. هو يجاب على ذلك من وجهين، الوجه الأول لا تسقط الفاتحة كما قال البخاري، إذن منازعتك راحت في الهواء. طيب ونقول له لا، نحن ندين الله بأن من وجد الإمام راكعا تسقط عنه الفاتحة، وهذا التخصيص لا يضر به ليخصص هذا العام. ليش؟ لأن العموم هنا يعمل في حينه، وأيضا عمومك ما يعمل إلا حال القراءة فقط، ما فعموم قاعدة مخصوص لأنه في القراءة فقط مفهوم. فإذا لا وجه لكم، نقول لهم لا وجه لكم في ذلك. نختم هذا الباب. إذا قلنا بركنية الفاتحة أنها لابد أن تقرأ وأن الصلاة لا تصح من غير الفاتحة، فهل تسقط الفاتحة عن مصلي في حال أم لا؟ أقول أما المذهب والأئمة الأربعة، المذهب بل الأئمة الأربعة قالوا بأن الفاتحة تسقط عن المكلف في حالين. الحالة الأولى إذا دخل المأموم فوجد الإمام ركعا، والحالة الثانية إذا دخل فوجده قائما لكن لم يجد وقتا لقراءة الفاتحة، يعني هو بيقرأ وبيختم الآية التي سيركع بعدها فما عنده وقت ليقرأ الفاتحة. وأدلة القوم كثيرة، منها أولا حديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فعلى باب المسجد دخل فكبر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر وركع ومشى إلى أن وصل إلى الصف، ثم بعدما انتهى من الصلاة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا الحديث له وجوه، الوجه الأول وجه الدلالة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، وهذا ثناء عليه، ولو أتى منكرا ما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما فعل ولم يقل له أعد الركعة، لم يأمره بإعادة الركعة، فيها دلالة واضحة جدا على الإقرار بالاعتداد بأن هذه الركعة من الصلاة، وهو لم يقرأ الفاتحة لأنه وجد الإمام راكعا. والذي أنكر على هذا الحديث نقوله إن شاء الله مع القوم مع الآخرين. وقالوا ولا تعد، هذه المعنى فيها يعني ولا تعد للمشي إلى الصف من باب المسجد على ما رجحه العلماء. الثاني حديث الثاني الذي استدلوا به أيضا حديث في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه أو في الصحيح الأول، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فنسأل ما وجه الدلالة من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة؟ قلنا وجه الدلالة المعنى هنا من أدرك الركوع، يقصد بالركعة الركوع. والغالب عند العلماء أنهم فسروا قول سلم فقد أدرك الصلاة يعني أدرك الركعة، فيكون معنى الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، في قوله من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فطالبناهم وقلنا لهم هذه مخالفة لظاهر الحديث، فأتونا بما يعني يعضد تأويلكم أو يعضد هذا الذي ذهبتم إليه. قالوا هذه الرواية جاءت في ابن خزيمة بزيادة، أن أبا هريرة رواها عن سلم مرفوعا أنه قال من أدرك الركعة قبل أن يقيب الإمام صلبه فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة قبل أن يقيم الإمام صلبه. هذه الرواية ظاهرة جدا بأنه من أدرك الركعة قبل أن يقيم الإمام صلبه دلالة على المعنى هو الركوع، المعنى الركوع. وهذا الحديث سنبينه عند تفصيل الكلام في الخلاف. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيح. استدلوا أيضا في الحديث الثالث، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في السنن إذا جئتم إلى الصلاة، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ووجه الدلالة من هذا الحديث وجوه ثلاثة أيضا، قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، هذا منطوق مفهومه إذا جئتم ونحن على حالة الركوع قال لا تعدوها شيئا، قال نقول المخالفة فعدوها ركعة، فعدوها شيئا يعني عدوها ركعة. وأيضا الجزية الثانية في الحديث فيها وجه الدلالة أيضا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، نقول هنا المقصود أيضا هذه جملة ثانية فيها التأكيد للتأسيس، يعني من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وأيضا سنتكلم على إسناد هذا الحديث لأنه عمدة عند العلماء. وإن كنت أقول عمدتنا في حديث أبي بكر، عمدتنا في حديث أبي بكر لا في هذا الحديث. أيضا استدلوا على ذلك بأن هذا هو العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، لا سيما أبو بكر لا سيما أبا بكر، لا سيما أبي بكر، الأوجه الثلاث تصح، الأوجه الثلاث تصح. فحيث ما قلت كان سيقع صحيحا يعني ما في، وهذا نفصله إن شاء الله يوم الجمعة ليس هنا. قالوا عندنا الأدلة والأثار الصحيحة عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، وأبو بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبع أبا بكر عمر رشد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، ومنهم أو أصلهم هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر كان يعتد إذا دخل والإمام ركعا ركع مع الإمام وحسبها ركعا. وأيضا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. أيضا كما أشبع القول في ذلك الإمام البيهقي في السنن الكبرى في معرفة السنن والآثار عن ابن مسعود بسند صحيح رضي الله عنه وارضاه عن زيد بن وهب أو وهيب قال مشيت أنا وابن مسعود فدخلنا المسجد فوجدنا الإمام راكعا، فركع ابن مسعود فركعت، هو إمام ومعلمه، فركعت كما ركع، فمشينا مشيهما، فمشينا إلى الصف، فبعدما سلم الإمام قمت. من اللي سلم؟ ابن مسعود سلم. قال فقمت وإني على يقين أنني لم أدرك هذه الركعة، الركعة لما؟ لأن السلام قال من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. قال فقمت على أني لم أدرك الركعة فأخذني ابن مسعود، دلالة على الفعل وهو يصلي حتى بعدما سلم ابن مسعود. قال فأخذني عبد الله رضي الله عنه وارضاه فأجلسني وقال لي انظر، ويكلمه في الصلاة والآخر ما خرج من صلاة، قال قد أدركت قد أدركت، قال فسلمت. هذه فيها دلالة حتى على الإنكار على غير ما تركه ويقول المسألة خلاف، لا، هو بعدما سلم قام زيد فأجلسه ابن مسعود وقال له قد أدركت قد أدركت، يعني قد أدركت الركعة ما دمت قد أدركت الإمام ركعة. وأيضا بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إذا وضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة. قال إذا وضعت يديك، وهذا سند صحيح، إذا وضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة. وأيضا ورد مثل ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فهذه دلالات واسعة وافرة متدافرة على أن من لحق بالإمام راكعا فأن قراءته أو قراءة الفاتحة تصح. لح سأنتهي الآن. أما القول الثاني وهذا القول قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف وقول أصحاب الحديث، خالف في ذلك فحل الحديث الإمام الجبل ألا وهو البخاري، جبل الحفظ هو البخاري. البخاري قال بأن من أدرك الإمام راكعا لا تحسب هذه الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، وسأبين كيف الأخذ والرد على الأدل. وقال هو مذهب أبي هريرة، نعم ورد عن أبي هريرة أنه قال من أتى والإمام راكع وإن كان الإمام راكعا فلا يعتد بهذه الركعة. استدل هؤلاء القوم، وطبعا هذا المذهب مذهب الظاهرية مذهب أهل الظاهر، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بعموم قول السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. قالوا وهذا لم يقرأ بأم الكتاب، إذا الركعة ليست صحيحة ولا يمكن أن تعتد بها. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصل وما فاتكم فأتموا. قالوا ما أدركتم، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصل وما ما فاتكم فأتموا. فقال العلماء وجه الدلالة لطيف، فاتتنا الفاتحة فكيف نتم الفاتحة؟ لا يمكن أن نتم الفاتحة إلا أن نأتي بمحلها، وإيش المحل؟ لا المحل إيش؟ القيام، فلا يكون إلا بالقيام إلى ركعة جديدة، هذا معنى فأتم. فإذا لا يمكن لي التمام إلا أن أقرأ الفاتحة التي فاتتني في ركعة جديدة، يعني لا أعتد بمثل هذه الركعة. واستدلوا أيضا بحديث عن أبي هريرة، هو ورد عن أبي هريرة مرفوع الصحيح الراجع أنه موقوف على أبي هريرة أنه قال من أدرك الإمام راكعا فلا يعتد بهذه الركعة. هذان قولان لأهل العلم، وصراحة في الأحاديث كلام ومسرح في الأخذ والرد، اتركه الأسبوع القادم حتى نتكلم عنه وعن التأمين. لكن أنا أرجو أن الإخوة تبحث في المسألة، لأن صراحة أشكل مسألة في الصلاة بالذات في قراءة الفاتحة هي هذه المسألة، والخلاف فيها من أقوى ما يكون، قوي جدا هذا الخلاف. والمسألة كلها دائرة على حديث لم يعتد به المحدثون، حديث الذي قلت لكم هو حديث إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا، جاء بصيغة أخرى في سنن أبي داود أن أبا هريرة قال قال رسول الله من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، بالتصريح من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والحق أن هذا الحديث يدور على يحيى بن أبي سليمان، قال فيه الإمام البخاري منكر، وإذا قال البخاري في راوي المنكر جرح لا يندمج. لذلك في معرفة السنن والآثار السنن الكبرى للبياقي قال والحديث مدار على يحيى والحق أنه ضعيف، وهو يخالف المذهب، قال الحق أنه ضعيف. لذلك أخذ بعض العلماء تحسين الشيخ الألباني لهذا الحديث، وهذا إن أردتم على السطورة نتدرب معا عليه فعلنا ذلك، وإلا سأبين لكم فقط كيف التصحيح والتحسين وكيف الضعيف، وبعد ذلك نبين لب المسألة. لذلك قلت عمدتنا في مسألة إسقاط الفاتحة هو حديث أبي بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه بل قال له زادك الله حرصا ولا تعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله.